الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. ما الأفضل، اللحاق بالصف الأول مع تكبيرة الإحرام أو الصلاة على الجنازة بالصفوف الأخرى؟ أعد. ما الأفضل، اللحاق بالصف الأول مع تكبيرة الإحرام أو الصلاة على الجنازة بالصفوف الأخرى إذا لم يتمكن من الجمع بينهما؟ الحمد لله، إذا كنت يا أخي الكريم تستطيع أن تحصل المصلحتين جميعا فتكون في المسجد الذي ستصلى فيه الجنازة، تكون في الصف الأول، فإنك بذلك تكون قد حصلت المصلحتين. وإذا كنت تستطيع أن تصلي في الصف الأول في مسجد حيك ثم سوف تدرك الجنازة قبل الصلاة عليها في المسجد الآخر، فتكون بذلك قد حصلت المصلحتين. والشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا كان المكلف يستطيع أن يستجمع بين المصالح كلها فلا جرم أن الناصح لنفسه يفعل ذلك. وأما إذا كان الأمر قد تعارض في حقك تعارضا ظاهرا، بمعنى أنك إن صليت في الصف الأول في مسجد حيك فإنك لن تدرك صلاة الجنازة في المسجد الآخر، فأقول في هذه الحالة لا يخلو من حالة، إما أنك عزمت في قلبك أنك ستتبع الجنازة إلى المقبرة، وإما لا. فإن كنت ستتبع الجنازة إلى المقبرة فأدرك فضيلة الصف الأول في مسجد حيك ثم اذهب إلى المقبرة معهم، وسوف تقام جماعة أخرى في المقبرة، هذا في الأعم الأغلب، فتصلي معهم فتكون في ذلك قد أدركت الفضيلتين كذلك، هذه فضيلة وهذه فضيلة، ولا تعارض بينهما إن استطعت أن تجمع بينها. وأما إذا تعارضت تعارضا حقيقيا في حقك بحيث أنك لا تستطيع إلا تحصيل واحدة فقط، إذا تعارضت تعارضا حقيقيا في حقك بحيث أنك لا تستطيع إلا أن تحصل فضيلة واحدة فقط، فأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة أن تذهب إلى المسجد الآخر الذي تصلى فيه الجنازة، حتى وإن كنت في الصف الثاني أو الثالث فلا حرج عليك في تفويت مصلحة الصف الأول في هذه الحالة، لأنك سوف تفوتها إلى ما هو أعظم مصلحة من ذلك، لأن مصلحة فضيلة الصف الأول مصلحة قاصرة عليك، لكن كونك تصلي في المسجد الآخر حتى تدرك الجنازة هذا تحصل به مصلحة الجماعة، لم تفتك مصلحة الجماعة، وكذلك تحصل فيه مصلحة متعدية، وهي أنك سوف تصلي الجنازة على أخيك ينتفع بدعائك، ينتفع باستغفارك له، ينتفع بصلاتك عليه، هذه مصلحة متعدية. فالمصالح في هذه الحالة في صلاتك في المسجد الذي ستقام فيه الجنازة أكثر من المصلحة التي تطلبها في الصلاة في مسجد حيك، فعلى ذلك لو ذهبت إلى المسجد الآخر لكان ذلك خير لك. لكن متى يقال هذا الترجيح؟ إذا لم تستطع أن تستجمع بين المصالح كلها، والله أعلم.